السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من المقدمات، نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى فعلاه عن الكلام عن تقسيم الأبواب المتعلقة بالعقائد. الكلام عن الأبواب المتعلقة بالعقائد في ثلاث أبواب ضخمة. الباب الأول الكلام عن أركان الإيمان: من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، وهذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الباب الثاني المسائل التي خالف فيها أهل البدعة والضلالة أهل السنة والجماعة، وأدرجها أهل السنة والجماعة في معتقدين، زي الإيمان والكفر، زي المسائل المتعلقة بالصحابة إلى غير ذلك. ويلحق فيها أيضا المسائل الفقهية التي أدرجت في باب القضاء، باب العقيدة، زي مسح الخفين، خلاف بيننا وبين الشيعة الرافض. الباب الثالث الآداب التي ذكرها أهل السلف رضي الله عنهم جميعا، أهل السنة والجماعة، السلف الصالحين أو السلف الصالحون في كتب عقائدهم، فكانوا يختمون عقائدهم ببعض الآداب. فنذكر جملة من هذه الآداب إن شاء الله تبارك. لكن قبل أن نشرع في هذه الأركان الثلاثة في هذا المبحث، أسأل الله أن يجعله مباركا ونتمه علينا على خير وبركة، ونعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل. سنقدم بمقدمة المقدمة الأولى: لأهل السنة والجماعة، أي لعقيدتهم، خصائص، خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا سبب ذكر هذه المباحث كمقدمة وكتوطئة أن كثير من الناس وإن كانوا درسوا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كانوا ظاهرا يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكنهم لم يهضموا خصائص هذه العقيدة، لم يهضموا مناهج استدلال هذه العقيدة، فتراهم عند التطبيق يخالفون ويستدلون بأدلة عارضها أهل السنة والجماعة، رفضها أهل السنة والجماعة، هي معارضة لمناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أو يتكلمون بكلام هو مناقض لخصائص عقيدتهم، عقيدة السلف رضي الله عنهم جميعا. فما هي خصائص عقيدة السلف؟ أولا، أول شيء تذكره في عقيدة السلف، وسأرتب لك الكلام بعد ذلك، لكن أثرت أن أقدم ذلك لأمر يعني. أولا، سلامة المصدر. مصدر عقيدة أهل السنة والجماعة سالم من أي غبش، لأن مصدر عقيدة أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة وإجماع السلف. الكتاب كتاب الله سبحانه وجل فعلا، وهو من قول لنا بالتواتر والحمد لله. والسنة صحيح السنة، وإجماع السلف وما ورد على ألسنة السلف رضي الله عنه جميعا، بخلاف غيرنا من أهل البدع والضلال. مصدر عقيدتهم هو الإيه؟ الصوفية، الوجد والكشف والإلهام، الأشاعرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعتزلة والجهمية. مصدر عقيدتهم هو الإيه؟ العقل. لذلك تراهم في تناحر، وترى عقيدتهم تتطور عبر أجيال، عبر الأجيال من مشايخهم وعلمائهم. يعني مثلا عقيدة أبي الحسن الأشعري، ليست عقيدة الدكلاب اللي هو شيخ أبي الحسن الأشعري، وعقيدة الأشعرة الأوائل كالباقلاني وغيره ليست كعقيدة أبي الحسن الأشعري، وعقيدة الرازي والجويني والغزالي ليست كعقيدة أبي بكر الباقلاني. ترى هناك إيه؟ تطور. إيه المسألة؟ محكومة بالإيه؟ بالعقل. فمن غلب بعقله بسط عقيدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنوا عقائدهم على المنطق وعلى الدراسات الكلامية. فهذا هو هذه الخصيصة الأولى، سلامة المصدر. الخصيصة الثانية، عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، معنى أننا لا نثبت عقيدة إلا بنص يعني كتاب سنة إجماع سلف، لا نثبت عقيدة إلا بنص كتاب سنة، سنة صحيحة إجماع سلف. طب هل إجماع سلف نص؟ قلنا لا، إجماع الأمة يعتمد على نص قد يصل إلينا وقد لا يصل. فالإجماع حجة بالكتاب والسنة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، فهي لا تستمد إلا من قبيل الوحي. طيب لماذا لا تستمد إلا من قبيل الوحي؟ عادة بقى ترتب المسألة ترتيب عشان ذهنك يستقيم لعقيدتك، علشان ما تجيش مرة تانية وانت مثلا بتنظر للعقيدة عليك حت في التأصيل أو التنظير، أو تيجي ترد تأتي ترد مثلا على المخالف تحيد. ده يدل لأخوانا ان انت لم يرسخ في قلبك العقيدة السليمة. ازاي تقول لي توقيفية وانت تعلم ان العقيدة توقيفية، وعند التطبيق اجدك تثبت ما لا يدل عليه دليل لانك فقط درسته، يدل ان انت مش مستوعب يعني توقيفية، لم يرسخ فين في قلبك. تمام. طب هي ليه توقيفية؟ ممتاز، لانها غيبية. ركز معايا عشان دلوقتي هتبين لنفسك ازاي في ناس بتبني العقيدة غلط. توقيفية عشان هي غيبية. طب وما علاقة الغيبية بان هي لابد ان تكون توقيفية؟ ماشي، ايه علاقة ان هي غيبية بان هي تكون توقيفية؟ لان عقلك لا يدرك هذا الغيب على اليقين. اخرك بعقلك انك تقول ايه؟ اظن احسب. ده يوم ما تبقى انت رجل عاقل، صح؟ اي حاجة غايبة عنك، يعني اقصى طموح عقلك ان هو يقول ايه؟ ظن، يقين. يصل اليقين بالعقل؟ كيف يصل اليقين هو لا يعرف عنها شيئا؟ سبحان رب العظيم. يبقى العقيدة توقفية لانها غيبية، فلا تدرك على اليقين بالعقل، فلا تدرك على اليقين بالايه؟ بالعقل. يبقى بالتالي لما اجدك تدخل عقلك في الغيبيات اعرف ان انت ما هضمتش عقيدة السلف، اعرف ان انت عندك خلل. اقول لك انتظر هنا بقى، انت ازاي بتقول لي عقيدتك عقيدة توقفية عشان هي غيبية؟ يعني لا تستطيع ان تدركها بايه؟ طب ما انت بتدخل عقلك ليه؟ يبقى انت كده عندك خلل في معرفة خصائص هذه العقيدة. حتى وانت بترد على المخالف اجدك ترد عليه ردود باهتة. انت فاهم اقصدي؟ انا عايز اوصل لك ايه؟ واضح؟ طيب هي توقفية لانها غيبية لم يدخل العقل فيها، والعقل لا يصل فيها الى اليقين، فلا بد من الوحي. اذا اتى الوحي وجب عليك هنا في هذه الحالة ايه؟ التسليم هذه الخصيصة التي تريها، التسليم لنصوص الوحي. طيب ليه التسليم والتصديق التام؟ احنا قلنا غيبية، العقل لا يستقل بدرجة اليقين فيه. آخر العقل يقول لك أظن أحسب فقط، إنك لم ترى لا تعلم. نعم، ما سميناها وحيين باعتبار إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا لابد من التسليم وتمام التصديق، تسليم وتمام التصديق. طيب يا شيخ، يترتب على ذلك أمر أيضا، هل أنت تسلم وتصدق وأنت لا تفهم؟ ولو أنت تفهم، هل الكتاب والسنة أخوانا واضح أو غير واضح؟ إذا فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة، فكانت من خصائص أهل العقيدة أهل السنة والجماعة أنها تمام الوضوح مع تمام البيان. لماذا؟ احنا قلنا العقيدة توقفية، فالذي تولى بيانها هو الله سبحانه جل في علاه في كتابه وسنة نبيه. قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما الذي تولى بيان القرآن؟ الله. طب القرآن أخوانا بيانه أليس في القرآن اعتقد السنة الجماعة؟ الله تبارك وتعالى بيانه أو لم يبينه؟ بيانه. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن بفعلك وبقولك وبتقريرك. كذلك قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا نوع بيان. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على المشركين أو لم يقم الحجة؟ يبقى بين لهم، يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة كانت واضحة بينه أو لم تكن واضحة بينه؟ واضحة بينه. لذلك لك أن تقول المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة فهم المشركين لعقيدة المسلمين أفهم من عقيدة أهل البدعة والضلال لعقيدة المسلمين، أفهم لك أن تقول ذلك. فهم أبي جهل، فهم أبي لهب لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لاعتقاد أهل السنة والجماعة فهم تام غير منقوص، وهم أفهم للتوحيد وللعقيدة من الفرق الضالة المنحرفة، لأن الذي تولى بيان العقيدة هو الله سبحانه وتعالى فعلا في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليترك تمام البيان، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، بل باتفاق أهل الناس جميعا. قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به، قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حجرين. فلما لم يحدث ذلك علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقول على ربي بعض الأقاويل لا بالنقص ولا بالزيادة. كذلك لما كانت واضح هذا الوضوح ومصدرها واحد كانت سليمة من ممتاز التناقض والاضطراب. ما فيش تناقض في عقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيش اضطراب. تجد الإنسان إذا اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة تراه إيه؟ متزن، تراه مستقر، ما يجيش يسألك أسئلة الملاحدة، ليه يا شيخ ربنا صلت الكفار عن المسلمين بهذا الشكل؟ ليه يا شيخنا؟ مش كده عقيدة ايه؟ سليمة، فاش اضطراب، نسيته تامة، تامة الاستقامة، وفي نفس الوقت مفيش ايه؟ تناقض. طب الإنسان لو وجد في قلبي تناقض أو عجب اضطراب يبقى عنده خلل في الاعتقاد، عنده خلل في الاعتقاد، عنده خلل كبير في الاعتقاد، ويحتاج إلى تطبيق اعتقاده تطبيقا عمليا. واضح وغير واضح؟ قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فلو من عند الله، فلو كان من عند الله هنجد فيه اختلاف إيه؟ ليس لها مفهوم، اختلاف قليل ولا كثير. والدليل قال الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وبحمده، بخلاف أهل البدعة والضلالة. يقول قول هنا يعارضه إيه؟ هنا يقول قول في هذه الحالة يعارضه في هذه الحالة، نسأل الله عفو السلام. يقول في هذا يقول قول في باب من الأبواب تجد إن هو اعتقاده هيصدمه، فيبتدي المسألة توسع معاه في الانحراف. سبحان رب العظيم. وده أخوانا لتعلم طالما مصدر عقيدتك هو الكتاب والسنة، الله تبارك وتعالى حكيم عليه سبحانه وتعالى فعليه. ولو كان عند غيره لا يوجد اختلافا كثيرا، لكن الإنسان لو مصدر عقيدتك هي العقل، الإنسان ناقص ولا مش ناقص؟ يبقى ستجد فيها اختلافا إيه؟ كثيرا. عقله كيف يتأتى لعقله أن يأتي بعقيدة محكمة؟ مفيش. يعني يا أخي كيف لك أن تأتي بشيء محكم أصلا في الدنيا؟ الإنسان ناقص، كيف يأتي الناقص بالكامل؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. تمام. لذلك ترى الجويني لما تاب قال إيه؟ ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور على فطرتهم. وذكروا أنهم كانوا يبيتون حائرين لا يدرون من إيه ما الصواب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فذلك من خصائص مهمة جدا أخواننا العقيدة أهل السنة والجماعة، وديت للأسف الشديد أهل السنة والجماعة يغفلون عنها، إن هي موافقة لإيه؟ لفطرتك، موافقة لفطرتك. لأن لما تروح تدعو غير المسلمين أكنك رايح تزيل جبل. أنا عايز أعرف حاجة صغيرة، أنت راح تقنع واحد إن ثلاثة، إن واحد زائد واحد زائد واحد مش بيساوي واحد، بيساوي ثلاثة، دي محتاجة إيه؟ لا بجد محتاج انه يحفظ، يتعلم حساب، يخش الكتاب من اول جديد. ليه محسسني انت وانت رحت ناظر نصراني مثلا ان ديت بقى حاجه عظيمه وان عامل شبهات جسيمه، رايح تكلم مع اشعري بيقول لك الرحمن العرش استوى معناها استولى. ده هقول لك ايه، ده تاخده حط على جنب وتطبطب عليه وتقول له حبيبي انت محتاج تخش الكتاب من اول جديد، بس صدقني مش محتاج هذه الامور العظيمه. هو اصلا هذا الاعتقاد رحمه الله منافي لفطرته، فطرته تأباه. ده بس مفخم من قدر شبهات القوم وشبهات المخالفين. سبحان رب العظيم. قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش يسلمانه، لأنه فطرتك موافقة لهذا الاعتقاد، فطرتك موافقة لهذا الاعتقاد. شوف الهمداني ماذا فعل مع الجويني لما الجويني أراد أن ينكر علو الله، فقال لأنه اعتقد أشعره، قال: كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان لم يتغير عن مكان، فهم في خطواء كفر يذكرونها ولا يدرون أن هذه معناها نفي العلو والاستواء، لم يتغير عن مكان. فرح الهمداني قال: يا إمام، ماذا أفعل عندما أجد في نفسي إذا أردت أن أدعو رغبة في الالتجاء إلى الإيه؟ إلى السماء. طب أرد دي إزاي؟ دي فطرتي. لما بتيجي تدعو بتبص فين؟ ديت أردها إزاي؟ فضرب الجويني على رأسي وقال: حيرا الهمداني. فطرة سليقة. اللي يقول لك ربنا مش في علوه ده إنسان فطرته من جوه مش مستقيمة. ده لما بيجي يدعو مثلا في القنوط، هذا رجل أشعري مثلا إذا أراد أن يدعو في القنوط يفضل يدعي رفع إيده فين؟ يا ابني رفع إيدك في السماء ليه يا ابني حبيبي؟ أنت كده اعتقادك، أنت مش عارف تتعبد باعتقادك، فطرتك غلبتك. سبحان رب العظيم. لما تيجي مثلا تقول لحد ادعي ربنا، تقول له ادعي ربنا يمين كده، ولاد ربنا شمال، ولاد ربنا تلف عشان هو ربنا في كل مكان، يقعد يلف كده بتعمل تقول له ده ربنا فين؟ ما يقدرش. ده هو يقول كده مغالبة فقط، لكن هو يقدر ينكر على حد رفع ايده. يا اخي قول له ترفع قلبك فين؟ تتوجه لقلبك فين؟ غصب عنه، غصب عن الناس، الله عفو السلام. كذلك أيضا، وهي مع ذلك من خصائصها أنها لا تخالف العقل السليم، لا تخالف العقل السليم. حد يجيب لي دليل أن العقيدة المسلمين لا تخالف العقل السليم؟ طبعا أنت بسمعها كتير من إخواني ترديدا لكلام شيخ الإسلام تامية، لكن عايز دليل. ذكرتني بأحد إخواني كان يذكر أي آية يقول لك قرآنه جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ممتاز. هدية. بص ربنا يقول يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى فعله في القرآن كثير من الآيات، يقول: لعلكم تعقلون، لآيات لأولي الألباب، لعلكم تتفكرون، أفلا تتفكرون، أفلا يتدبرون القرآن. أفلا تدبرون القرآن؟ تدبر القرآن ده يكون بالإيه؟ بالعقل اللي هو لا، تدبر القرآن يكون بالقلب. قل لي ما العقل في القلب. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فتكون لهم قلوب إيه؟ يعقلون بها. ما العقل في القلب. سبحان رب العظيم. فلما ربنا سبحانه وتعالى دعانا للتعقل والتفكر، أن يكون في ذلك تدبر لهذه الآيات بالعقل الذي هو في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على أنها موافقة لعقلك أو منافية لعقلك. لذلك الذي يخالف العقل هو اعتقاد الكفار، لذلك سمى الله الكفار لا يعقلون. قال تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحان رب العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا سماهم لا يعقلون شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا يعقلون. فالكافر لا يعقل. فصاحب الاعتقاد الخرب هذا الذي خرب عقله، صاحب الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا رجل ذهب عقله بالكلية. لكن اعتقاد أهل السنة جماعة موافق للعقل، موافق للعقل، فهذا اعتقاد تنطلق منه. ما تقوليش هذا يصادم العقل ويقول يخرج علينا أقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني لأن لا يخفى عليكم أخونا إن محارب الإسلام كثر، منهم أقوام يعني من هذه الطائفة التي تحارب الإسلام يخرج علينا، هو فكر علماني محض، لكنه إذا تكلم باسم العلمانية رأسا الناس اللي تحصل ترده، فيظل يفسر القرآن والسنة على وفق علمانيته. طبعا أشهر في رجل مشهور بذلك يعني هلك صلى الله عليه بلاد والعباد من أمثاله، يخرج مثلا يجيب لك الآية، أي جزر لغوي في الآية يفيد معناها المعنى العلماني اللي عنده يأتي به. طبعا بقى وإنكار ثوابت، إنكار ثوابت، وفي نص الكلام يقول لك لا البخاري وثيقة تاريخية لكن لا يستمد منها الدين إلى غير ذلك. كلمات في الداخل ترى كثير من الناس له سامعون، نسأل الله في السلام. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني ماذا يفعلون؟ يركزون على منطقة الغباء في الإنسان. اللي يحصل الناس لما تبعد عن الدين بتتغابى خلاص، يبقى هم دول أولى الناس بالتحريف، فيرزقوا بتحريف القرآن الكريم وتحريف دين الله سبحانه وتعالى. لكن العاقل يستحيل يصدق هذا الكلام. لذلك تجد من يصدقون هذا الرجل يعني من صاحب الهوى، صاحب الشهوات إلى غير ذلك، الذي يعني يوافق أهواءهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حتى لو كان رجل درج عليه من التعليم يعني، لكن أهل الديانة حتى ولو نالوا قصة بسيطة من التعليم لا يصدقون هذا كلام البتة، لا ينطلع عليهم البتة. ليه يا أخوانا؟ لا، يقول لك الكلام ده ما يخش عقل، لا يدخل في عقل. أصحاب عقول سليم، عشان كده خاف على نفسك جدا لو رأيت يوما أن اعتقاد أهل السنة والجماعة مخالف لعقلك، يبقى أنت كده تحولت إلى إنسان غبي. لكن طول ما أنت بفضل الله سبحانه وتعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة موافق لعقلك، يبقى أنت كده على السوية، أنت عاقل والحمد لله على نعمة العقل، أنت عاقل الحمد لله رب العالمين. وهي بحمد الله سبحانه جل في علاه يعني أعني من خصائص عقيدة السنة الجماعة أنها عقيدة وسط. فاليهود قبحهم الله، اليهود قبحهم الله، قالوا عن عيسى أنه عبد لكنه ولد الزنا، قال الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، فكفر الله مقالتهم فقال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والنصارى قالوا: هو إله وليس ولد زنا، فكفر الله مقالتهم وكفرهم فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما للسنة والجماعة أهل الإسلام وسط، عبد رسول، عبد فليس إلها ورسول فليس ولد زنا. فأولاد فالرسل لا تكون أولاد زنا بحال الأحوال. فمن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة وسط بين أهل الكفر جميعا وبين أهل بدعة وضلال، وده يلمح المح يلمح المح إلى أمر إن شاء الله يأتي به. تفضل. دي التانية، يعني تقول لي أولا إن كل أهل باطل معهم بعض الإيه؟ الحق ليلبسوا على باطل، يلبسوا به على باطله، وأهل الحق يأخذون الحق من كل أحد ويستقيموا عليه. واضح؟ فاليهود قالوا على عيسى عليه السلام إنه عبد، لكن قالوا إنه ولد زنا. فين الحق هنا؟ فين الباطل؟ النصارى ماذا قالوا؟ هو ليس ولد زنا لكنه إله أو ابن إله. فين الحق هنا؟ ليس ولد زنا. فين الباطل؟ أهل السنة والجماعة عبد رسول، يعني عبد وليس ولد زنا، لأن الرسول لا يكون إيه؟ ولد زنا بس خلاص. وعبد ليس ابنا لله ولا إله. المرجئة أخذوا بأحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا شيخ سيدنا ده راجل عمل كبائر، ده فعل كذا، يقول لك لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام. الخوارج ماذا فعلوا؟ اللي ارتكب كبيرة كافر. يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لك لا، احنا عندنا سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. طائفتان أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ وسط، قالوا هذا كفر دون كفر. بين الملاحدة والوثنيين، بين المعطلة الذين نفوا صفات الله، وبين الممثلة، فأثبتوا من غير تمثيل ونفوا بلا تعطيل أو نزهوا بلا تعطيل. وكذلك وسط بين الصوفية الذين جعلوك تتعبد بالهوى اللي انت عايزه، وبين النصيرية وبين النصيرية والدروز الذين قالوا لا انت رفع عنك كل التكاليف. سبحان رب العالمين. هم وسط في ذلك، وسط بين اهلي بين النصب والرفض، الرفض الذين كفروا الصحابة وجفعوا عنهم، وبين النصب الذين سبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون عليه على المنابر، والحمد لله الذي يعني هدم بدعة الناصبية على يد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كان يدعى على علي وعلى آل بيت رسول الله على المنابر. سبحان رب العظيم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، نحب الصحابة ونحب آل البيت بفضل الله سبحانه وجل فعلا، نتقرب الله بذلك. لذلك كان من عظيم فضل الله وكرمه على من صار على هذا الاعتقاد أن يوفق ويسدد وينصر. عقيدة إيه؟ مستقيمة، عقيدة في الكتاب والسنة. قال وما يتقي الله يجعل له مخرجه. وأي تقوى لله سبحانه وتعالى فعل أشد من أن تأثير على اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي رسمه الله لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث في مسلم. لذلك كان أهل السنة والجماعة منصورون. ختاما، عقيدة أهل السنة والجماعة غيبية، لذلك فهي توقيفية. تمام. طالما هي توقيفية يبقى مصدر التلقي عندها الوحي. طالما مصدر التلقي الوحي تستفيد استفادات. أول حاجة لما في كتاب السنة تعمل إيه؟ تسلم. تمام. طيب هذا الوحي واضح وغير واضح؟ لذلك كانت واضحة بينة. تمام. لما كان وحي من عند الله سبحانه وجل فعلا يبقى مضطربة ولا غير، ولا مش مضطربة؟ يبقى عدم الاضطراب. لما كان وحي من عند الله سبحانه وجل فعلا موافق العقل السليم، موافق العقل السليم. وحي من عند الله يبقى موافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كذلك هي عقيدة وسط، أخذت الحق من كل من جاء به، والحمد لله رب العالمين. ثم تفضل الله على من سار على هذا الدرب بالنصرة. هذا خصائص أو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عن منهج الاستدلال أو قاعدة الاستدلال، عند أهل السنة والجماعة نقول لما كانت هذه العقيدة غيبية وهي عبارة عن أخبار وعقائد وغير ذلك، أول شيء لا نسخ في الأخبار والعقائد. ليه لا نسخ في الأخبار والعقائد؟ خذ سيدي مش بيضغط خير تاريخي من ملك الأرض. ممتاز، لأنه يلزم من ذلك اتهام رب العالمين بالإيه؟ بالكذب. يعني إيه؟ الرحمن العرش استوى. لا ما استواش، يبقى في واحد فيها صدق والتانية كذب. يبقى نسخ الأخبار والعقائد يلزم من ذلك اتهام الله بالإيه؟ بالكذب أو عدم العلم عندما تكلم. وهذا أو ذاك محال على الله. قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. طيب منهج التلقي عندنا إذا لا نسخ عندنا في أبواب العقائد. طيب يا شيخ لا نسخ عندك في باب العقائد، فقد يأتي أحاديث في أكثر من حديث أو أكثر من نص في نفس الباب، كيف يتعامل أهل السنة والجماعة؟ لا ما كلمش على التعارض الآن، ما كلمش على التعارض الآن، تعارض المحكمة شبه يأتي إن شاء الله. أنا أقصد إذن فيجمعون النصوص الواردة فين؟ في الباب. ما هو أنت بتقول ما فيش نسخ، يبقى مش هتسيب نص وتترك نص، هتعمل إيه؟ هتجمع كل النصوص المحيطة في الباب. لذلك لا يصح أن يتكلم أحد في عقيدة إلا بأن يجمع النصوص الواردة في هذا الإيه؟ العقيدة. تمام؟ هذا أول أمر، فلا يأخذ بطرف من الأدلة ويترك طرف آخر. كذلك أيضا لما كانت هذه العقيدة توقيفية، فمن منازل الاستدلال عند أهل السنة والجماعة فيها أنه لا يصح الاستدلال على العقيدة إلا بنقل، إلا بنقل كتاب سنة إجماع، لا يصح الاستدلال إلا بذلك. طبعا تيجي تقول لي طب والعقل والفطرة، أقول هذه أدلة استئناسية ليست أصلية ليست مستقلة، لكن أدلة معضدة إلى غير ذلك مقوية. كذلك من مناهج الاستدلال أن أهل السنة والجماعة وهم يستدلون يعتقدون اعتقادا تاما غير منقوص أن نصوص الوحيين شملت كل كبير وصغير يحتاج إليه في اعتقاده. طيب معي، هل احنا مثلا في جزء من الاعتقاد محتاجينه فربنا سبحانه وتعالى لم يبينه لنا محتاجنا ان احنا نتطرق الى العقل او غير ذلك، ولا كله تم في القرآن؟ قال الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاما. الله اكمل الدين، يبقى اكمل الدين استدلالا واكمل الدين مقاصدا. من اكمل عقيدة اكمل عقيدته وأكمل طرق الوصول إيه؟ إليها أصلا واستدلالا. ومحال أن يعلم الله تبارك وتعالى أمة النبي عليه الصلاة والسلام دخول الخلاء ولا يعلمهم إيه؟ توحيد. قال لسلمان علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال علمنا كل شيء حتى الخراء. وقال أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا خبر منه. كيف هذا؟ كيف مثل هذا ألا يعلمهم الكلام عن الله؟ هذا هو أصل باب الإيه؟ الاعتقاد. لذلك فالحمد لله رب العالمين أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الوحي شامل لما يحتاجون إليه من عقيدة. لذلك تبقى بقى معي، لذلك ما سكت عنه الشرع كيف تعمل عنه؟ يسكته فقط. وما أثبت الشرع يثبتوه، وما نفاه الشرع والحمد لله رب العالمين. فما سكت عنه الوحي يسكتون عنه، وما نطق به الوحي يثبتونه، وما نفاه الوحي ينفونه والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا لما كانت هذه العقيدة غيبية، فمن مناجد الاستدلال عندهم أنهم يجرون الأدلة على ظاهرها، ويعتقدون أن هذا الظاهر مفهوم لدى المخاطب، لدى المخاطب. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليه يبين لهم. فأنت بتقول لي لا، الآيات دي متشابهة، معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لمين؟ المشركين أولا، ولا للصحابة، سبحان رب العظيم. لا، الظاهر مراد، الظاهر مراد، وأيضا لا وواضح. هدي حضرتك مثال عشان تعرف بس الفارق بين اعتقاد المشركين واعتقاد أهل البدعة والضلال. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسرى به رب العالمين سبحانه وجل فعلا من مكة، تشرفها الله إلى بيت المقدس، يسأل الله تعالى أن يطهره من أضرار اليهود الملعين وأن يفرج كرب إخواننا في غزة رب العالمين. لما أسرى به النبي عليه الصلاة والسلام أتى فأخبر المشركين بهذه المعجزة، أليس كذلك؟ الجواب ولا. ماذا فهم المشركون؟ أنه أسرى بجسده، ولا أنه حلم أنه أسرى به بجسده؟ تمام. وما الدين على ذلك؟ أنهم ما كانوا ينكرون المنامات، لو قال لهم أنا حلمت يقولوا خلاص ما تحلم. أنهم ما كانوا ينكرون المنامات، واضح كده؟ يأتي المعتزل يقول لك لا، ده كان أسرى به بروحه مناما. تقول انت خذ يا ليتني اتعامل مع ابي جهل، هو بيفهم، بيفهم. لما انت تقول لي النبي عليه الصلاه والسلام ما فهمهمش، قال لهم الكلام غلط، ما بينش ليهم، ويبقى كده اراد ان يضلهم. ما هم اخوانا لو قال لهم انا حلمت ان انا رحت البيت المقدس، كان حد فيهم هيكذبه؟ ما حدش حد يكذبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يضلهم بقى؟ سبحان رب العظيم. فاتهامك ان النصوص مش على ظاهرها وانها غير مفهومه، هذا اتهام للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو لم يبلغ وانه اراد ان يضل الناس وما ارادهم ان يؤمنوا. والله تبارك وتعالى يقول: فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمن. انت هتموت نفسك عشان يؤمنوا؟ سبحان رب العظيم. بالله عليك، رجل هيموت نفسه عشان الناس تؤمن، يبقى كيف يكون بيانه للعقيده؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام او يتحدث مع ابي جهل تقول لك ماذا؟ يقول له: ماذا تريد يا محمد؟ قال: اريد كلمه واحده. قال: وماذا تريد؟ قال: قل لا اله الا الله. قال له: عشرا، نعطيك عشر كلمات. قال: لا، قل لا اله الا الله. قال: اجعل الالهه الها واحده؟ انت عاوزنا نعبد اله واحد؟ ان هذا لشيء عجاب، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. محمد يريد بذلك ملكا رياسة عليكم، يعني باب التهم المعلبة عشان يصد الناس. ياتي الأشعري يقول: لا إله إلا الله أي لا خالق لا قادر على اختراع إلا الله. يا ابن حبيبي، تم أبو جهل بيقول لا خالق إلا الله، أبو جهل يعتقد أن الله خلق. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أتعايز فهمني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكفر أبا جهل، أراد أن يضله؟ يعني أبو جهل فهم لا إله إلا الله غلط والنبي سابه؟ قال له: لا، مش قصدي تعبد إله واحد، قصدي تقول أن ما فيش إله غير ربنا. قال له كده؟ تخيل، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن تمام البيان، تمام البيان، وضح تمام الوضوح عليه الصلاة والسلام، واضح؟ قال: والإيمان بنصوص كما قلت لكم على ظاهرها، وهذا الظاهر مفهوم، مفهوم وهو واضح أتم الوضوح، لأن تخيل بيان عن وقت الحاجة في حق النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليه؟ ليبين، ليبين لهم. قال الله تبارك وتعالى: بلسان عربي مبين، يعني مبين واضح. وقال الله تبارك وتعالى: إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، تعقلون. كذلك أيضا من مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن موافقة النص لفظا ومعنى أولى من موافقته لفظا فقط، معنى فقط. يعني مثلا عايز أقول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة كذا، أقول مثلا يعتقد أهل السنة والجماعة أن، ركز معي في الحقيقة، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تشبيه، الأولى أن أقول تشبيه والأولى أن أقول تمثيل. ليه؟ لأن الوحي أتى ليس كمثل شيء، ما أتاش ليس كشبه شيء، فموافقة الوحي في المعنى واللفظ أولى من موافقة فين؟ في المعنى فقط. تمام؟ اسمع الكلام متين لابن القيم رحمه الله رحمه وسلم ماذا يقول. يقول رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ. شوف ما لما لما يتكلموا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل، لا ده هذا ذهب خالص ولا آلئ ودرر. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه، ومنه يعطيك أمثلة على ذلك. قال في الصفا والمروة، قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالإيه؟ بالصفا. واضح؟ كذلك ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعا للفظ القرآني. فين؟ القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. أين النبي عليه الصلاة والسلام وافق هذا النص القرآني؟ حديث المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله في رواية فاغسل وجهك. النبي عليه الصلاة والسلام هو بتوضأ يغسل وجهه أولا، يغسل يديه ثم يتمضد ويستنشق، لكنه لما تكلم توضأ كما أمرك الله حافظ على النص الإيه؟ القرآني، أركان الوضوء. فاغسل وجهك ثم ثنى باليدين وثلث بمسح الرأس وانتهى بغسل القدمين عليه الصلاة والسلام. قال ومنه قوله في حديث البراء وهو بيعلم البراء الذكر، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت. فقال له البراء وبرسول، قال له: رد علي. فقال: لا. قال له: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ليه؟ موافقة للنص القرآني: يا أيها النبي إنا أرسلناك وبنبيك الذي أرسلت. شوف تأمل ابن القيم رضي الله عنه ورحمه، رضي الله عنه ورحمه ولله ضره. قال ابن تيمية رحمه الله: إن السلف كانوا يراعون اللفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه في الله وفي صفاته وأفعاله، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات، بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به رسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: التعبير عن حقائق الإيمان. شوف الناس لما يتعاملوا باعتقاد، يا أخي هتعبر بكلامك أنت عن ربنا، ولا تعبر بكلام ربنا عنهم؟ تعبر بكلامك أنت عن العقيدة التي وضعها الله تعالى لنا، أو تعبر بكلام الله؟ شوف ابن القيم بيقول لك: التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، لأن ألفاظ القرآن يلحظك لي بقى ديت أولى يجب الإيمان بها، وهي تنزيل حكيم حميد والأمة متفق عليه بثلاث إيه؟ علل. العلل الأولى وجب الإيمان الأمة، وأعلى شيء تنزيل حكيم إيه؟ حميد. يعني مهما أنت بلغت من الحكمة والعلم وسعة الاطلاع وقوة العارضة البلاغية واللغوية إلى غير ذلك، هتيجي إيه؟ بس خلص جزاكم خير. ومن مناجل الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن الله أمرنا عند التنازع أن نرجع إليه سبحانه. قال لك المسألة دي مهمة جدا. ليه؟ حضرتك الآن خلفت في اعتقاد، أو خلفت في فرع في اعتقاد، منهج النزاع. طبعا أتكلم هنا منهج النزاع بين أهل السنة والجماعة بعضهم بعض، تمام؟ ممكن تطرد ذلك النزاع بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة، لكن أهل البدعة والضلالة يعني إيه؟ لا يستجيبون لمثل ذلك. يعني طالب الحق، طالب الحق حقا، ماذا يفعل؟ مثلا رجل يقول: بل عجبت ويسخرون قراءة غير ثابتة، بين له بالدليل أنها قراءة ثابتة، يبقى يثبت صفة العجب ولا ما يثبتهاش؟ خلاص مثلا انتهت. واضح؟ يبقى عند التنازع في منهج الاستدلال عند المخالفة ما الذي يحدث؟ نرجع إلى الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله. اعطينا شيخ مجد الحتة الأصولية. من شيء فحكم إلى الله. من الزائدة قبل النكرة في سياق الشرط تفيد النص في العموم. فشيء هنا مش شيء نكرة في سياق الشرط، وما اسم شرط هنا. تمام، إجابة الشرط فحكمه إلى الله. هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء. لكن ممكن تقول لي إيه؟ هذا العام مخصوص. أقول لك لا، هذا العام لا يقبل التخصيص. لماذا؟ إن صدق بمن الزائدة التي إذا أتت قبل النكرة في سياق النفي أو الإنشاء أو النفي النهي الشرط تمام الإنكاري تفيد نصف العموم. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله لا إلى غيره سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تطبيق قوانين الوضعية قال في قوله: فإن تنازعتم في شيء، قال فإن هذا يفيد العموم جنسا وقدرا، جنسا وقدرا في العموم. فإن تنازعتم قال يفيد العموم جنسا وقدرا في العموم. فإن تنازعتم ممتاز، فعل في سياق الشرط يفيد العموم جنسا وقدرا. يعني جنسا وقدرا يعني أي نزاع ها وإن دق وإن قل تمام، وفي أي مجال في أي جنس، يعني الأجناس في العقيدة في الفقه في غيره تمام، حتى في الأمور الدنيوية. فإن تنازعتم بشيء فردوه، طبعا نكر شيء نكر في سياق النفي تفيد الشرط تفيد العموم، فردوه إلى الله فردوه إلى الله ورسول، الرد إلى الله إلى كتابه ورسول في حياته إليه إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، علامة الإيمان بالله واليوم الآخر الرد، علامة الرد الكتاب والسنة هي الإيمان بالله واليوم الآخر. فجعل من علامات أو علامة الإيمان هي الرد للكتاب والسنة. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير، قال الشيخ محمد بن إبراهيم، فشيء يطلق الله عليه أنه خير أو أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وأجلا. يعني قال الله تعالى ذلك خير، يعني ربنا سبحانه وتعالى أطلق الخير هنا ولا قيده، أطلقه، يبقى ده شر محض، يبقى ده خير محض في العاجل والآجل. قال وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا يفيد، يعني قال الشيخ وهذا يفيد على يفيد أن الرد إلى غير الكتاب والسنة عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. طبعا هذا عكس ما يقوله المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، ويقول إنما نحن مصلحون، فتولى الله رد عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فأي حد أخواني تقول له تعالى نتحكم بكتاب السنة ولا يرضى، أو يرد ذلك بكلام المنافقين إنما نحن مصلحون، ده احنا أردنا تنزيه الله، ده احنا كذا كذا كذا كذا، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بقي لنا كلام عن منهج الاستدلال، إن شاء الله نكملها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم هي أسنى في الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.